طبعا الوقف الأولى يفهم منه أن الوقف أولى من الوصل، وإن كان الوصل لا بأس به لكن درجته أقل من الوقف، بمعنى أن علة الوقف مقدمة على علة الوصل. جميل. وهنا قالوا الوقف جائز ومعناه استواء الطرفين، فعلة الوقف وعلة الوصل سواء. ممتاز. يعني علة الوقف وعلة الوصل سواء، وإذا وضعوا الوصل الأولى فأيضا إن علة الوصل مقدمة على علة الوقف، فكأن الوصل يكون أولى. فهنا عندنا الآن صار خلاف بين الطبعتين، وكان الدكتور عبد الرحمن يتكلم حول هذا الاختلاف، فلعل نعيد لك الحديث مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت كنت أشرت إلى أن إن إذا كانت في مثل هذا الموضع بقوله إن الله كان بكل شيء عليما، فإنها تحتمل معنيين، إما أن تكون للاستئناف وإما أن تكون للتعليل. فتأملت فوجدت أن إذا كانت للاستئناف فإن الأفضل أن يكون علامة الوقف الأولى. نعم. قلي، وهي موجودة في الطبعة الأولى. جميل. وإذا كانت للتعليل فإنها الأولى أن تكون جواء الجائز. نعم. الجائز، علامة الوقف الجائز. لا، أو نقول صلي. أو صلي. مش مكتوب عندك أنا. مكتوب جائز. مكتوب جيم. أيوه. لكن إذا قلنا إن علامة إن إن إنها للتعليل فقط فيكون الوصل أولى. أيوة. وإذا قلنا إن تحتمل التعليل يصير الجيم والوصل سواء. جميل. يعني التعليل قاسف والاستئناف سواء فجيم. طيب، فأنا جاءتني فكرة طرحتها ذاك الوقت، وهي فكرة أن هل يراعى، هل الآن عندما التفسير الميسر على هامش المصحف هل روعي في بيان المعنى اختلاف اجتهاد لجنة المصحف نفسها؟ يعني الذين وضعوا علامة الوقف الأولى كانوا يرون يرجحون معنى. نعم. أليس كذلك؟ بلى. فهل اتبعه الذين كتبوا التفسير الميسر، والذين رأوا أنه علامة الوقف الجائز هل روعيت أيضا هذه في التفسير؟ جميل. كيف تراعى؟ تراعى في صياغة المعنى أو في علامة الوقف أو في علامة الترقيم. يعني هل ترى أن ممكن في علامة الترقيم، ولكن أتصور أنه لو يعبر في صياغة المعنى. نعم. طيب، في صياغة المعنى قالوا واسألوا الله الكريم الوهاب يعطيكم من فضله بدلا من التمني إن الله كان بكل شيء عليما. نفس اللي هنا بالضبط. فمعنى ذلك أنهم ما انتبهوا للنقطة دي. فلو قالوا لأن الله، أيوة، اختاروا التعليل. والاستئناف، الاستئناف يلزمه علامة الترقيم. صح. الفكرة المهم أنها تراعى يعني. جيد. تراعى يعني. هذه جميلة الحقيقة، فكرة لطيفة جدا، هي مراعاة علامات الوقف أثناء التفسير، إما بالإبانة والإفصاح. جميل. وإما بعلامة الترقيم. طيب، فكرة أخرى، هل يا ترى الذين يقومون بالتفسير الآن، يعني يأتي ويكتب تفسير القرآن الكريم، هل يستحضر مراعاة علامات الوقوف في طبعة مثلا من المصحف يعتمدها في تفسيره؟ يعني الآن عندنا الآن الطبري على سبيل المثال، الطبري يفسر القرآن الكريم على رواية، منهم من يقول أنها رواية حمزة، ومنهم من يقول أنها روايته هو التي اختارها هو، هذا الأقرب. نعم. حتى أني وجدت نقل جميل جدا يا دكتور مساعد، في كنت ذكرته في برنامج ميداد، ذكرت أن نقل في كتاب غاية النهاية ترجمة أحد القراء من تلاميذ الطبري، قال وقرأ على أبي جعفر الطبري باختياره في سنة 306 أو 308 عفوا، بعد كتابة التفسير. نعم، سنة 308 هجري، قبيل وفاة الطبري سنتين. قبيل وفاة الطبري بسنتين، ما يدل على أن الطبري كان يقرأ باختياره بعض تلاميذه. جميل. أليس كذلك؟ جميل. الآن تفسير الطبري المطبوع الآن موجود في الأسواق، مطبوع فيه رواية حفص. صحيح. والدكتور مساعد سبق أنه اكتشف اكتشاف جميل جدا في تفسير الطبري، وقال إن الإمام الطبري لم تبلغه رواية حفص، لأنه تتبع مفردات حفص التي انفرد بها، فوجد الطبري لا يتعرض إليها. أليس كذلك دكتور؟ صحيح. بل حتى أذكر أن النقطة التي وقفت عندها هي نزاعة للشوى. نعم. وهي من مفردات حفص في سورة النازع. نعم. المعارج. نعم. المعارج. فقال الطبري في هذا الموضع ولو قرأ أحد بالنصب لكان جائزا أو لكان وجها في النحو، لكنه لم يقرأ أحد بذلك. وله نفس الفكرة هذه في أكثر من موطن. أيوة. فالفكرة أنا أقول الآن، هل يا ترى المفسر الآن سواء من الموجودين حاليا أو المتقدمين كان يعتمد على نسخة من المصحف بوقوفها وعلامات وقوفها ثم يبني عليها تفسيره للمعاني؟ مرت عليك هذه دكتور مساعد؟ لا والله ما مرت. لكن الجانب العملي فيها في نظري هو أن من يريد أن يحقق الكتابة فعليه أن يتأكد من علامات الوقوف التي اعتمد عليها المفسر والقراءة التي فسر بها يعني القرآن، لأن بعض الذين يطبعون تفاسير قديمة ويحققونها يضع قراءة حفص مثلا. نعم، ما مشكلة ترى، تجد مثل ابن كثير رحمه الله ما اعتمد قراءة حفص ولا قراءة عاصم أصلا، وإنما المعتمد عنده أظن ابن عامر ولا عند ابن كثير. ابن كثير ما أدري والله، أنا ابن كثير لا تفسير ابن كثير ما أدري أنا إلا أظن ابن عامر أو لا إله أبو عمرو البصري. لا لا، ليس أبو عمرو. المهم الفكرة واضحة، الفكرة بهذا أنها ليست حفصا، ليست حفص قطعا، ليست عاصم أصلا. نعم. شوف من الأخطاء الموجودة الآن في كتب التفسير، تفسير الطبري مطبوع في رواية حفص، وش المشكلة؟ المشكلة أن الذي يقرأ في التفسير يقرأ الآية ويجد التفسير مخالف، يفسر شيء ما هو مكتوب في الآية. صحيح. من الأشياء الموجودة الآن تفسير تفسير الشوكاني مثلا. نعم. فتح القدير مطبوع رواية حفص، والشوكاني يفسر على رواية قالون عن نافع. نعم. وابن جزي الكلبي برواية قالون عن نافع. القراءة هي القراءة المشهورة. الجلالين أيضا ليس برواية حفص، وإنما هو برواية مزيج من رواية حمزة مع رواية أبي عمرو. نعم. يفسر طبعا عليه. بعض الناس قد يقول ما فهمت، هاتوا مثالا. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، والقراءة الأخرى وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. صياغة التفسير ستختلف جدا، بل يعني أوضح من هذا مالك يوم الدين شو اسمه في قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذه رواية حفص، ورواية قالون عن نافع وانظر إلى العظام كيف ننشرها. فأنت عندما يفسر المفسر هو معتمد على رواية قالون. نعم. فيقول ننشرها من النشر وهو البعث وهذا يكون. وتأتي أنت تكتب مثلا الآية بحفص، ما يفهم هذا وش معنى ننشزها، ويتهم المفسر أنه هينا. ويجيك يقول بعضهم يقول والله الشوكاني هذا يتجاوز ترى عن بعض الكلمات الغريبة ولا يشرحها. ليش؟ قال والله شوف ننشزها هذه ما انتبه مثلا. نعم. أيوه، وهذا من القلب. وهذه قيمة الحقيقة كتابة التفسير على حسب رواية المفسر الذي اعتمد. لا، وأمر آخر يا عبد الملك، وهو أن يعطى كل علم إلى أهله. صحيح. يعني إذا جاء المحدث مثلا أو المؤرخ وبدأ يحقق في كتاب في التفسير سيقع في هذه المطبات بلا شك. صحيح. لكن المفسر المتمكن صاحب الشأن سيعلم هذا ويعرف من أين جاء الإشكال. جميل. ويحله. هذا صحيح. نعم. ننتقل إلى الآية التي بعدها. طيب، وهي أيضا فيها قضية في الوقف. قال الله عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. يعني ممكن أن تقرأ ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، تكون بدلا أو استئنافا. لا تصبح طيب. استئناف يا شيخ. ولكل جعلنا موالي مما ترك. مما ترك. ثم تقف. ثم تقف. الوالدان والأقربون هم الموالي، يعني هم وارثون وليسوا موروثين. الآن الوالدان وش إعرابها؟ ولكل جعلنا من موالي مما ترك الوالدان والأقربون. صاروا فاعل هنا. أيوة. هنا فاعل. أي نعم. على على على هذا على الوصل. أي نعم. على الوصل. أي نعم. ويمكن أن تقرأ أيضا ويكون لها معنى آخر. نعم. وإن كان يعني متلازمين في الجملة أو يؤديان نفس الغرض. نعم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك. ترك الميت. ترك هو. يعني جعلنا مواليا له مما تركه هو. أي نعم. من هم الموالي؟ الوالدان والأقربون. هم. نعم. الوالدان والأقربون على باب. نعم. التفسير. نعم. نعم. فقصدي هذا يتصل بموضوع الوقف. ممكن يكون وهذا قول للمفسرين. ممكن تجد في بعض أي نعم. ممكن تجد بعض المصاحف يكون ولكل جعلنا مما ترك جيم. الوالدان والأقربون. وهذا يدل على أهمية معرفة المعنى ومعرفة التفسير. نعم. وأنا وجدت الداني له عناية كبيرة جدا بالتفسير في المكتفى. المكتفى يرتب عليه المكتفى في الوقف والابتداء. نعم. لأبي عمرو الداني. نعم. هذا كتاب ممتاز يرتب. نعم. عليه الوقف. يقول وجاء في التفسير ثم يقول أو يقول الوقف كذا وكذا جاء في التفسير، يعني يربط. أيوه. الوقف بالتفسير. هل دكتور بحكم يعني خبرتك في هذا، هل المفسرون تبع لمن وضع علامات الوقوف أم العكس برأيك؟ لا، هو الأصل العكس. أنا طبعا أنا رسالتي عنوانها الوقف وأثره في التفسير هكذا، ونبهت في المقدمة أن الوقف هو في الحقيقة أثر من أثار المعنى، فرع عن التفسير. فرع عن التفسير، يعني الذي وضع علامات الوقف يفهم المعنى ثم يفسر، كان يفسر ويضع، يفسر أيوة يفسر ثم يضع، وليس العكس. وليس العكس. نعم، مثلا لما يأتي مثلا على سبيل المثال لما يأتي السجوندي عند آية المتشابه فيقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقول ميم، يضع ميم لازم. نعم. طب لماذا وضعت لازم؟ يقول لأنه لا يعلم أحد المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى يعلم. فسر. فسر. أيه. إذن هو فهم هذا المعنى ثم وضع العلامة. ولا بد من ذلك. وهذا هو الأصل. لكن نحن الآن ننطلق من الوقف الموجود في المصاحف ونفهم، لنفهم المعنى. فهذا الحقيقة صار إيش؟ بعد العمل. لكن ليس المتقدم، ليس الأمر عندهم هكذا، وإنما يفهمون ثم يفسرون. حتى السلف لما تكلموا عن بعض معاني الوقوف يقولون هذه مفصولة. أيوة. لما يقول هذه مفصولة فإنهم يريدون ماذا؟ وقف لازم يبقى. وأنه مثل الوقف اللازم. المقصد يبين أن هذه الآية أو هذه الجملة لا علاقة لها بهذه الجملة، في مثل آية آدم في فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما فلما أتاهما صالحا لئن أتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين. قال فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. فيجعلون فلما أتاهما صالحا مقطوعة عما قبلها، قبلها وليست مرتبطة، فيقول هذه مفصولة. أي جميل. هذا من هذا من المفصول. وهكذا. فإذا المقصود أن الوقف هو أثر من أثار بيان التفسير ومعنى معنى. الحقيقة أن علم شريف أغفلناه للأسف وتهاوننا فيه، بل حتى في دروس التلاوة كثير من الطلاب وكثير من الأساتذة يهتم بتطبيق أحكام التجويد ولا يعلم الطلاب كيف يعتنون بهذه المواقف. وأنا أرى هذا يا دكتور مساعد، الآن نحن ندرس الطلاب، يعني يجب أن نتواصى على العناية بتعليم الطلاب والتأكيد عليهم، خصوصا إذا كان يقرأ نظرا. جميل. يا أخي بين يديك، لماذا لا تعتني بها؟ لماذا العلماء وضعوها واعتنوا بها وكتبوها في المصاحف وفرقوا بين علاماتها إلى لأجل أنت أن تفهم المعنى من خلالها؟ لأنه يعني يسمح لي بعض المقرئين، لأن بعض المقرئين لا يفهم المعاني، ليس عنده فهم للتفسير كي يبين للطلاب. نعم. ولهذا أيضا أقول أنه أيضا يجب أن يجتنب بعض الوقوف التي تعتبر وقوف فيها غرابة أو شذوذ، وكثرت الآن مع الأسف العناية بها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله. يعني هذا وقف. وإذا نقول ارجعوا إلى، صحيح أن المعنى قد يكون مليحا لكنه ليس هو المراد. أحيانا يأتي إلى آية ويفصلها عما قبلها وما بعدها بطريقة الوقف غير ناظر إلى نظم القرآن العربي. مثلا بعضهم يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى وذكرتها كثيرا، ذو العرش المجيد، ثم يقول المجيد فعال لما يريد، فيجعل المجيد مبتدأ وخبره فعال لما يريد. فبناء على قراءتك الآن جمعت بين معنيين، مرة يكون المجيد إيش خبرا، ومرة يكون المجيد إيش مبتدأ. فهل هذا يصح؟ يعني تأمل أنت، هذا يصح؟ هذا فيه إخلال بنظم القرآن. ولو كان المعنى صحيح زي ما ولو كان المعنى فيه يعني صحيح، ولأن ذو العرش بناء على قراءتك الثانية انقطع عن المعنى. ذو العرش ماذا؟ نعم. لاحظ أحيانا ألاحظ أن بعضهم يعتني بهذا الأسلوب. وأنا اسمح لي أن أشير في هذا الموطن إلى أن بعض من يفعل ذلك خصوصا في الصلاة وفي صلاة التراويح يريدون بذلك الإغراب، والإغراب الحقيقة بوابة من بوابات الشيطان على النفس الإنسانية، من أجل أن يذكر الإنسان وأن يشهر وأن يقول الناس جاء بجديد، يعني عرف شيئا لم يعرفه أحد غيره. نقول لا، عليك بالعتيق، عليك بالذي عليه الكبار، تراه خير لك. جميل. ما لم يعلمه أولئك ترى لا خير لك في علمه. ولذلك نقول انتبهوا إلى هذه المداخل، مداخل النفوس في كون الإنسان يريد أن يلفت أنظار الناس، ونخشى أن يدخل صاحبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما ليباهي به العلماء ويجاري السفهاء ويصرف به وجوه الناس فالنار النار، نخشى أن هذا يدخل فيه. فأنا أحذر طلاب العلم وأحذر القراء وأحذر أئمة المساجد من سلوك هذه الجادة التي يكون للإنسان فيها مدخل أو للنفس فيها مدخل وهو لا يتبينه. جميل. أين؟ طيب. نقول ليس بس ختم لهذا أنه ليس وجود المعنى في نظرك هو كاف في أن تقف أو لا تقف. هل يليق هذا المعنى؟ هل هو فخم؟ نعم. جميل. انظر إلى ما قبله وما بعده. هذا المعنى. شوف من الأمثلة التي ذكرها أحدهم قال في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال من القيلولة. فقال من القيلولة. أين؟ حرف المعنى. مناسبة لها يعني. هو فعلاً تولى إلى الظل وقال. ثم يقول فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير ثم يعيدها مرة ثانية. نعم. قال يعني يستعملها مرتين طبعا لأن لازم نقول القول هي جملة ربي إني لما أنزلت إلي من خير هي كيف يستعملها هذه مقول القول أصلا هذا كذا يستملح فليس لا ليس للقيلولة مدخل في هذا الموضوع مع أنها مستقيمة صح ولا صح ثم تولى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال صح ولا طيب زي ما دعونا نرجع إلى معنى الآية يا جماعة أنا أرى أن هذه الآية تشكل على من يقرأ لأنه قد لا يدرك معنى كلمة موالي ولا يدرك أيضا النظم في الآية يقول الله عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون يعني لكل أحد من الناس جعلنا ورثة هذا مقصود نعم أي وإني خفت يعني ما في أحد مقطوع من شجرة زي ما يقولون لازم يكون له وارث وهم سيرثون ماله المقصود أن هذا المال سيكون لهؤلاء الموالي الذين يلونه وهم ورثته ولكل جعلنا موالي أي ورثة مما ترك الوالدان والأقربون فالذي تركه الوالدان والأقربون لهم ورثة سيأخذون ذلك المال الوالدان والأقربون فاعل لقوله ترك فيكونون موروثين هنا نعم على الوقف الآخر ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون أي هم الذين يرثون هذا المال فهم الموالي لكن هذا أضعف أضعف طبعا الأول أولى نعم إذن الموالي هم الورثة أين الموالي هم الورثة والموالي ترد في القرآن على معاني يعني في هذه الآية هم الورثة لأنهم يلونه نعم ثم الذين يلونه ثم الذين أنت وعبد الله قلت أمرين الأمر الأول أن الإشكال بسبب عدم معرفة المراد بالموالي أي نعم والأمر الثاني نظم الآية نظم الآية نعم كيف نظم الآية يعني لما يقول ولكل جعلنا شوف كل هذه فيها يعني هي كل تضاف تنوين العوض هذا وفيها تنوين يسمى تنوين العوض هي إذا أضيفت إلى الظاهر ظهر لكل واحد منكم منكم أي أما إذا جاءت كل يقول كل ماذا يقال لكل إنسان مواليا يرثونه نعم. هذا المقصود جميل. طيب والذين عقدت أيمانكم فآتوهم بس كلمة موالي يا أبو عبد الملك هي الحقيقة ترد على عدد من المعاني على أساس نبينها لإخواننا هل تدخل في الوجوه أي في الوجوه النظائر أي تأتي بمعنى النصير كما في قول الله عز وجل إيش وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وأيضا تطلق على الذي يتولى على غيره نعم. كما في قوله فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وتطلق أيضا على المعتق كما في السنة إنما الولاء لمن أعتق وتطلق أيضا على العتيق مولى القوم من أنفسهم ويطلق على متولي أمور من ملك أو أمير أو وزير والي وقبله والي نعم يسمى ولي الأمر أيضا ولي الأمر أينا. ومن معنى المولى أيضا المشايخ لأنهم يتولون أمور الناس بالعلم أنا كنت أفكر في هذه الفكرة ليش ما يؤلف كتاب أينا. يجمع هذه وهذه وجوه النظائر في الكتاب والسنة معا يعني أينا. ما ورد في الكتاب بمعنى وورد في السنة بنفس المعنى جميل يعني فهذا يكون أوسع صح طيب ما ترك الوالدين والأقربون والذين عقدت أيمانكم وفي قراءة عاقدت أيمانكم نعم. فآتوهم نصيبهم هذا طبعا يشير إلى شيء كان موجودا في أول الإسلام أين وهو المعاقدة التي تكون بين رجلين وكانت معروفة في الجاهلية يتعاقد اثنان على أن يكون بينهما الدم بالدم أي الدم والهدم الهدم ويتوارثان حتى إنه يقول أن ترثني أو أن أورثك ثلث مالي وتورثني ثلث مالك أيا من شدة المعاقدة التي بينهم. فالله عز وجل أمر بأن يوفى بهذه العقود، وهذا يعني أن الإسلام ما يأتي إلى شيء فيه خير إلا ويزيده يعني شدة. جميل. ويؤكد عليه. طبعا يبقى قضية واحدة في هذه المعاقدات وهو ما يتصل بالميراث، هذا نسخ. نعم. بما شرعه الله عز وجل وبينه من أن المواريث إنما تكون للقرابات ولا تكون بالولاء والمواخاة. هذا ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. في إشارة إلى أن القرابة سبب من أسباب، هي سبب الوجيه أو سبب الوثيق للإرث. نعم. وأن حق الجار من كثر ما وصى به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه ربما سيجعل له نصيب في الميراث. نعم. من شدة الوصاية التوصية به. نعم. السلام. طيب إن الله كان على كل شيء شهيدا. طيب ما مناسبة الآن؟ كان يظهر لي أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنه قد إذا وقعت المعاقدة بينك وبين أحد، طبعا هذه كما تفضلت نسخت. نعم. وقد لا يعرف ولا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنت والرجل هذا الذي وقع بينكم المعاقدة والمحالفة، فالله سبحانه وتعالى يدعو للوفاء بهذا العقد وهذه المعاقدة التي تمت بينك وبينه، وأنه إن لم يكن هناك من يشهد على هذا فإن الله سبحانه وتعالى كان على كل شيء شهيدا. هذا يظهر لي في شيء. هذا هو هي في جانب الوفاء، والله شاهد عليها ومطلع، فإياكم أن تخيسوا بالعهد وتنقضوا. تلاحظون يا إخواني سبحان الله مع إلى الآن يعني نحن تكلمنا عن 33 آية فيها الكثير من الحقوق المالية والحقوق التركات والحقوق العلاقات، وفي كل آية يؤكد الله سبحانه وتعالى على مراعاتي الوازع الديني إن صح التعبير. نعم. الوازع الديني يعني، وهذا الحقيقة جانب تربوي نحن غفلنا عنه اليوم كثيرا، والذين يسنون العقوبات الآن وال يعني الغرامات وإلى آخره في جانب لكي يلزموا الناس بتنفيذ الأنظمة وما يتعلق به، ويغفلون عن جانب تربية الوازع الديني عند المسلمين وعند المرء، بحيث أنه يكون الإنسان على نفسه بصيرة وأيضا قائم على نفسه، تحتاج إلى قائم على تربية نفسه. مجتمع. لاحظ هنا إن الله كان على كل شيء شهيد، إن الله كان بكل شيء عليم، إن الله كان بكم رحيما، يعني يربي في الإنسان هذه المعاني أعمال القلوب ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، سواء في الحقوق التي بينك وبين الخلق وبينك وبين الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنها تصل بالمسلم إلى درجة من الشفافية، وأنه يصبح هو وضميره القائم عليه أشد محاسبة له من الدولة ولا من أي نظام يسن. بالفعل الأكثر قد نزعت منه هذه الجوانب، جوانب المراقبة والتقوى، فيقع منه ما يقع. أينا. ولهذا يعني قل أن تعرف إنسان أمينا، يعني الأمانة يعني مطلب عظيم جدا، ولهذا تربية أو إعادة المجتمع إلى هذه التربية مطلب جداً. والله مهم جدا صحيح. وأنت لما ذكرت قضية سن القوانين يعني سبقا نبهنا كثيرا على أن هل هي مشكلة أو أن الجانب العلمي كان هو السبب والأثر فيها، لأن كتب الفقه كانت تخلو من هذا الجانب. جميل. مع أنهم يستدلون يعني بالآيات نفسها. بمناسبة نظام المرور الجديد هذا اللي ساهر. نعم. هذا هو نظام ساهر. هذا النظام الحقيقي. نعم. أن يكون فعلا الرقيب هنا داخلي. نعم رقيب داخلي ساهر. يعني يراقب الإنسان نفسه في السر والعلانية. ولذلك أنا أقول الدولة النبوية نجحت في أنها جعلت مو الشرطي المرور عند الإشارة، جعلت شرطي المرور في القلب. في القلب. الجندي قاعد جوا. هذا لذلك لما جاء نزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، يقول امتلأت شوارع المدينة بالخمر. طيب ليش ما أخفوها الصحابة؟ ليش ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تفتيش على البيوت وجرد لكل الزقاق والدنان والأواني والأوعية التي كانت فيها الخمر تجرد بالكامل وإحصاء إلى آخره؟ لأنه ما في داعي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأعظم مما يفعله الناس. ولذلك نقول الآن إن ما تفعله كثير من الدول من إضعاف الوازع الإيماني والتأكيد على سن النظم والقوانين والتخويف بالسجون والأموال وغيرها، أن هذا مهما بلغوا فيه من القوة لن يزيدهم إلا ضلالا. الآن أمريكا هي يعني من أبلغ الدول في هذا الجانب، رقابة وكاميرات وأنظمة وإلى آخره، وكل هذه لها أثر في تنظيم الناس، لكن يستطيع الناس أن يتجاوزوها. إذا قطع الكهرب، أي قطع الكهرب تصبح الدنيا فوضى. يعني المفترض القائمون على الأنظمة في العالم الإسلامي ويعني في دولنا الإسلامية أنهم وهم ينظرون إلى هذه الجوانب والأنظمة والقوانين أنهم يكثفون جانب التوعية الدينية والإسلامية والروحية وتعزيزها. يعني الآن لماذا لا تشارك المرور في دعم حلقات القرآن الكريم وتدبره وفهمه حتى تخفف من الحوادث، بدل أن تركز على جانب أنظمة مثل أنظمة ساهر ولا غيرها التي هي في الحقيقة تدعو الناس إلى العناد أحيانا. العناد تحدي، يعني يصبح الآن ينظر يشوف هل كاميرا ساهر هذه موجودة ولا لا، إن كانت موجودة الآن ماشي بشويش، وإذا كانت ما هي موجودة بالغ في المخالفة. أنا كنت في المجر فأمشي مع أحد الإخوة في طريق في سفر بين مدينتين، فالمهم ونحن نمشي السيارة اللي أمامنا يصنع إشارة معينة ونحن إذا قابلنا، فالرجل يضحك السائق، فقل ماذا يضحكك؟ يقول هذه إشارة بيننا في الطرقات، أن ترى قدامك في سيارة رصد، انتبه. فيخفف السرعة إلى أن يتجاوز سيارة الرصد ثم يعود إلى ما كان عليه. ما استفدنا شيء، والناس تعاود عليها والإشارة تفهم بسهولة. يعني لما يقول لك مثلا كذا وهو مثلا يسير في الطريق، خلاص يفهم كل إنسان مر به أنه ترى في سيارة قدامك انتبه لها. والله اللي يعرف أنه حتى عندنا تكبيس، لكن نعم. مشكلة التكبيس أحيانا واحد نعم، فهذا مما يتعاهد. إذن الوازع إذا كان أيوة هذه الفكرة نعم الفكرة. الوازع من ذات الإنسان، إن لا شك أن أمور كثيرة جدا ستصلح. طيب لما قال إن الله كان على كل شيء، لاحظ أنه في الأولى قال إن الله كان شيء. بكل شيء عليم، ونقال على كل شيء شهيد، يعني لاحظ المعنى. طبعا العلم والشهادة متداخلان طبعا، يعني العلم قد يكون أوسع من الشهادة في جانب، والشهادة أوسع من العلم في جانب. العلم يصل إلى البواطن والشهادة تكون على الظواهر، يظهر والله أعلم. طيب هنا ولذلك آثر هناك أن يقول كان بكل شيء عليم، العلم داخل في كل شيء. نعم، والشهادة هنا يعني ما يتصل بالرؤية والنظر والاطلاع والرقابة. وإذا لاحظ مع عقدة أيمانكم العقد يحتاج إلى ماذا؟ إلى شهادة. نعم، فإيثار لفظ الشهادة هنا أيضا لا شك هذه أحد المناسبات. نعم، لكن نقول أن هذا العموم في الآيتين الحقيقة من الأشياء يجب أن يتربى عليها أيضا المسلم، يربي عليها أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل الأمور كبيرها وصغيرها. ولهذا بعض علماء الإسلام صلى الله عليه وسلم عفوا عنا وعنهم لما قال إن الله لا يعلم بالجزئيات، طبعا أثر من أثار فلسفة، نعم، يعني وقع في مزلق خطير صلى الله، وهو أحد أسباب الأخذ بعلم الكلام المبني على علوم هؤلاء الأوائل، فوقع في مثل هذا. وطبعا هو رجع عنه، وإلا لو نحن أردنا أن نقول أن من يقول بهذا لا شك أنه يكفر، نعم، لأن نفي علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء هذا مخالف لنص القرآن. نعم صدقت. لو لاحظوا يا أخواني كلام الله سبحانه وتعالى كيف يكون فيه ثقة وإطلاق، ولا يمكن أبدا أن يقول هذا الكلام بشر. من هو الذي يستطيع أن يقول إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان على كل شيء شهيدا؟ هذا ليس في طاقة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بهذا الكلام من عنده. صحيح جدا. نعم، ومثل هذه الآيات التي فيها يعني فيها تحدي وفيها إطلاق لا يمكن أبدا إلا أن تكون من العليم الخبير. مثل قوله سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. كلمة التحدي لا إله، وتحدي مع عموم. وش هذا؟ حتى لو اجتمع الناس في قديم الزمان أو حديثه والجن والإنس، طيب وهل وقع ما يخالف هذا التحدي؟ لا أبدا أبدا، يعني الواقع جاء مطابقا لما لم يقع ولن يقع. لاحظ شوف أي كتاب بشري، أي كتاب بشري تجد فيه تردد في موضع من المواضع، يتردد المؤلف في حكم أو في نتيجة أو في، أليس كذلك؟ حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الأصل تجد النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين أمرين، إما يختار أحدهما، إما يتبين أنه صلى الله عليه وسلم اختار أمرا وأتى الله له بما ينسخ، أليس كذلك؟ نعم. في القرآن الكريم ليس فيه تردد. مقدمات الكتب شاهدة على هذا الباب. يقول: وهذا جهدي، فإن كان فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. يعني شوف في المقدمة يعلن بأنه يعني ما أنا إلا مجتهد وبحث عن الصواب. ولو كتب رجل كتابا وتحدى في مقدمته أنه لن يأتي أحد مثله، سيكون هذا من علامات من المؤاخذات على الكتاب، من أعظم المؤاخذات، من أعظم المؤاخذات. المزني لما كتب المختصر للأم قرأه مع تلاميذه 70 مرة من أجل أن يصححه ويحرره ويدعه بلا خطأ. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. الله أكبر، هذا جميل. والله أجمل هذا. نعم، لعلنا ننتقل للآية الأخرى وهي مرتبطة. وهي مرتبطة وآية قد تكون مشكلة، يعني فهمها مشكلة على بعض الناس، في قول في الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نبدأ بقوله الرجال قوامون على النساء، تقول أنا أؤمن بهذا سمعا وطاعة، لكن قد نختلف في مفهوم إيش؟ القوامة. القوامة صحيح، يعني هل هذا من القوامة أو ليس من القوامة؟ ويجب أن يعني نلفت النظر إلى أنه أحيانا ليس الخلاف في كون هذا هو كتاب الله أو هذا من كلام الله، هو الخلاف في الفهم. صح. ولله الله سبحانه لما قال الرجال قوامون على النساء، إن قوامون بالتوجيه وقوامون بالرعاية، فهذه هي المراد إيش؟ بالقوامة، وليس المراد التسلط الذي يخرج قوامة الرجل إلى أن يكون متسلطا حتى يتسلط على المرأة بمالها ويتسلط على المرأة بأشياء أخرى ويدعي القوامة. فالقوامة منوطة بماذا؟ بالشرع. جميل. وليست مرتبطة بالعادات أو بما يراه الرجل أنه من سلطة القوامة. طيب كيف نعرف القوامة؟ يعني القوامة أو يعني ضوابط القوامة، أو كيف نعرف أن هذا من القوامة وهذا ليس من القوامة؟ ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من نظر إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تعامله مع زوجاته وأيضا الصحابة الكرام الذين كانوا في عصره، فمن خلالهم يفسر ويعرف ما كان داخلا في هذه القوامة ومعناها ومفهومها يمكن أن تفسر به، وما يمكن أن يكون خارجا عن حدها وضابطها الشرعي. وطبعا ينبغي أن يعني يعلم أن القوامة هي الهدف منها قوامة الرعاية. نعم. والصيانة والخدمة أيضا والحفظ. يعني عندما نقول الرجال قوامون على النساء، والله الحقيقة أن أشبه ما تكون أنها الرجال خدم للنساء. هذا نعم، يقومون على خدمته ويرعونهم. هذا أحد يعني أحد ما تدل عليه معنى القوامة. جميل. لأن الآن بعض الأخوات الذين يكتبون الآن ويعارضون مفهوم القوامة، هذا يعارضون مفهوم التسلط والقوامة، يفهمون أو يعني يحاربون أو يعارضون معنى التسلط من الرجل، لأن بعض الرجال يتعامل مع موضوع القوامة بنوع من العنجهية. نعم. والجبروت وعلى على على عماها يعني. جميل. ويرى أن الرجال قوامون على النساء، يعني يضرب المرأة ويتصرف في المرأة على كيف أو يدخل بعض العادات التي لا توافق الشرع ويعتبرها من القوامة. إيه، من القوامة. جميل. ويلغي شخصية المرأة تماما. نعم، غير مقبول. لا شك. صحيح. مثل ما ذكر دكتور محمد، الحقيقة الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتكام إليها ومعرفة المرأة أنك إنما فعلت هذا تدينا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، هذا يجعل حتى المرأة تدين بهذه القوامة. أيوة. ما يكون عندها أشكال في هذه القوامة، لكن أن تكون سلطة الرجل وقوامته فيما يدعيه ويزعمه أنه من الشرع وليس من الشرع، أو أن يستخدمها فيما ليس منها. جميل. فهذا لا شك أنه خلل كبير جدا في مفهوم القوامة. ولو كتب في هذا الموضوع كتابة مستقلة، يعني مفهوم القوامة من خلال السنة. يعني مفهوم القوامة من خلال السنة، فأنا أرى أنه سيحل مشكلات كثيرة جدا في قضية مفهوم قوامة الرجل للمرأة. وكما ذكرت قبل قليل القضية مهمة أيضا أن نلتفت إليها أن هذه القوامة ليست من باب التسلط، وإنما هي نوع من الخدمة للمرأة ونوع من رعايتها ونوع من جبر كسرها بما خلق الله فيها من ضعف. أيضا إضافة لهذا، وهذا هو الذي يدعو إليه العقل ويجتمع عليه البشر وهم كل مؤسسة أيا كانت، لابد من شخص يدير هذه المؤسسة ويكون له المرجعية في يعني القيام عليها في اتخاذ القرار النهائي وحل الإشكال عندما تلتبس الأمور ويعني الفصل في المنازعة. وهذا لا يكون يعني طبعا ولا شرعا إلا للرجل، ولذلك الله فصل هذا لكي ترضى المرأة ويرضى الناس وينتهي الإشكال فيها. ولعلنا إن شاء الله أيضا نكمل هذا الحديث الماتع في اللقاء القادم بإذن الله، لأن وقت الحلقة انتهى. فنستميح الجميع عذرا في أن نوقف هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولأن فيك عبادة الصوم التي تنهى وفيها منبع الإحسان، حشر من الغفران يا شهر الرضا تأتي أزالي.